بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، ختاما لسورة الشورى، وما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة قاف وأول سورة الطارق. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد الإمام البوصيري رضي الله عنه وأرضاه في منتصف فترة الستينيات. إخوة الإيمان، وقد جاء في تلاوة اليوم قول الحق تبارك وتعالى في ختام سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويدور التعليق في حلقة اليوم حول النور الهادي الذي أنزل على قلب مولانا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليهدي به البشرية إلى أن تقوم الساعة. القرآن الكريم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة. وتعليق حلقة اليوم مسجل مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق، وقد سجل هذا التعليق في رحاب مسجد السيدة الطاهرة التقية زينب رضي الله عنها وأرضاها في عام 1967. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فمن فضل الله علينا أن جعلنا من أمة القرآن، وأن وجهنا جميعا إلى الالتفاف حول القرآن، والقرآن هو هدى الله للناس جميعا. الله سبحانه وفق من وفق للانتماء والاتصال بالقرآن، وأبعد من أبعد عن جانب القرآن والعياذ بالله. والقرآن الكريم باعتباره كلام الله جل شأنه، وباعتباره محور الرسالة المحمدية، فيه جوانب كثيرة للعقل يهتدي بها، وللروح أن تستأنس وتتقوى بها، وللدين مدد غزير في القرآن، وللدنيا نصيب كبير في القرآن. فالقرآن هو هداية الله لنا في ديننا وفي دنيانا، وهو الوسيلة إلى قربنا من الله جل شأنه في الحياة وبعد الممات. ولو شاء متحدث أن يتكلم عن فضائل القرآن وأن يبدي مما فيه بعض نواحيه لاحتاج إلى وقت طويل أكثر مما يظن. وإذاعة القرآن تود وتتجه إلى أن تقدم للناس شيئا من القصص عن القرآن في حدود ما يسمح به الزمن. وحديثنا الآن عنوانه إعجاز القرآن، ومعنى الإعجاز أنه فوق طاقة البشر، فالشيء الذي يعجز معناه أنك لا تستطيع القيام به ولا بمثله. القرآن موصوف بالإعجاز، أعجز الناس منذ أن نزلت أول آية منه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن مفاجئا للدنيا في عصور مظلمة وجهالات متفشية، وكان مفاجئا للعرب خاصة وهم في تخلف عن الحضارة وعن الدين وفي انغماس في الوثنية. جاء القرآن بلغة العرب لأنها أشرف اللغات وأوضحها وأفصحها، فاختارها الله لغة لكتابه. العرب حينما سمعوا القرآن وذاقوا حلاوته وتلمسوا سمو روحه، منهم من هداه الله وسارع إلى الإيمان والدخول تحت راية القرآن، ومنهم من ركبه شيطانه فضل عن سبيل الله وأخذ يطعن على القرآن ويعيبه. والله سبحانه وتعالى يواجه العرب بتحديات، ومعنى التحدي أن يلزمهم بشيء يأتون به مثل القرآن أو شبيها بالقرآن. العرب لم يستطيعوا إطلاقا، لا مجتمعين ولا متفرقين، أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل القليل من القرآن، مع أن لغة القرآن هي لغتهم، وأن بلاغة القرآن هي بلاغتهم، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام واحد منهم. ولكنهم يقولون مرة هذا من وحي الشيطان، وهل الشيطان يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ ومرة يقولون محمد تعلمه من علماء اليهود، وهل اليهود يعرفون القرآن؟ ومرة يقولون محمد أتى به من عنده، ومحمد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد اختار الله له تعالى الأمية لتكون كمالا فيه. الأمية ليست كمالا فينا، والعلم هو الكمال، ولكن محمد إذا كان متعلما لجاز لهم أن يقولوا إن هذا تعليم تلقاه، ولكن آية الإعجاز في القرآن أنه جاء على لسان إنسان منكم وهو مثلكم ولغته كلغتكم، فضلا عن هذا لم يقرأ ولم يكتب، فكيف يأتي بمثل هذا القرآن؟ هذا لا يكون ولا يمكن أن يعقل، ولا يصح لإنسان يحترم نفسه أن يزعم هذا الزعم إطلاقا. وإعجاز القرآن وسموه ليس من ناحية واحدة، من ناحية لفظه، ومن ناحية المعنى، ومن ناحية التشريع الذي جاء به، ومن ناحية القصص والتاريخ الذي جاء فيه، ومن ناحية التربية والتهذيب الذي جاء فيه. في أي ناحية من هذه النواحي ننظر إلى القرآن فنراه معجزا وفوق طاقة البشر. نزل القرآن في أمة عربية وكان فيه من روعة الأسلوب وجزالة المعنى، كان فيه المستوى الذي لم يعهده العرب في تاريخهم، ولم يعهده الناس، ولم تعهده الدنيا في كتاب من الكتب السابقة. أنزل الله الكتب على رسله السابقين، ففيها التوراة، وفيها الإنجيل، وفيها زبور داود، وفيها صحف إبراهيم وموسى، وفيها غير هذا مما لا نعلمه. ومع هذا كان القرآن فريدا في بابه، وكان نمطا خاصا عاليا. ولما أسرف الكفار في الحط من شأن القرآن جاراهم القرآن مجاراة جدلية، وقال لهم إن كان هذا من عند محمد أو من عند غير محمد فأنتم أمة كثيرة العدد، ولغتكم هي لغة العربية، فأتوا بسورة من مثل القرآن، اجتمعوا واجمعوا أعوانكم واجمعوا كل من شئتم من سكان الدنيا وتعالوا اتفقوا وضعوا سورة واحدة مثل سور القرآن ولو سورة صغيرة، فأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور من مثله. ومع وجود الحقد والغيظ والفصاحة في اللغة عند العرب، ومع حرصهم بمقتضى كفرهم على أن يناوئوا القرآن وأن يخذلوا دعوة محمد، مع هذا كله لم يستطيعوا مطلقا أن يأتوا بسورة من مثله. وكلما تحداهم القرآن ازدادوا غيظا بدلا من أن يزدادوا هداية، أشقاهم الله تعالى فكانوا في غير ناحية الهدى، إلا من رضي الله عنه فآوى وجنح إلى القرآن. وأخيرا قال لهم القرآن بعد أن يأسوا وبعد أن فرغت جهودهم، أخبرهم القرآن بأن هذا الإعجاز ليس خاصا بكم يا أهل هذه الأمة، يا أهل هذا العصر، ولكن إعجاز القرآن قائم ما دامت الدنيا. ووضع في أذهانهم وفي عقولهم أن هذا كتاب الله، وما جاء من عند الله لا يمكن أن يجيء مثله من عند البشر ولا من عند الجن. وأيأسهم أخيرا وقال لهم قل لئن اجتمع، قل يا محمد، قل لهم، قل هؤلاء المعاندين، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني حتى لو فرض ووجد اتحاد بين الإنس جميعا إلى يوم القيامة وبين الجن في أنحاء الدنيا وتوحدوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله مهما فعلوا. إذن فليخسأوا، وليخسأ كل مكذب للقرآن، وليعلم الإنسان المحب لنفسه والحريص على نجاته من عذاب الله أن هذا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجدت في الدنيا ثقافات، ووجدت علوم ومعارف، ووجدت مؤلفات، وامتلأت المكاتب وامتلأت الدنيا بالعلماء على اختلاف أنواعهم وعلى اختلاف ثقافاتهم، والواحد يؤلف الكتب الضخمة والجماعات تؤلف الكتب الكثيرة. فهل استطاع الناس إلى يومنا هذا أن يأتوا بهذا القرآن البسيط الحجم؟ هل استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن؟ هذا أمر عجيب. ألفوا ونشروا الكتب وملأوا الدنيا ثقافات، ومع هذا إلى موقف القرآن فلن يمكنهم إطلاقا أن يأتوا بسورة من مثله. هذا هو القرآن وهو شأنه عند الله سبحانه وتعالى. ونحن إذ نذكر هذا نحمد الله على أن جعلنا من أمة القرآن. إعجاز القرآن في تشريعه. بعد الإعجاز في لفظه نتكلم عن تشريعه. كانت الشرائع الأولى منذ أن خلق الله الدنيا، ولكنها كانت في حدود مقدورة ميسورة توافق حاجات الناس في عصرهم، ولم تكن الشرائع قد اكتملت، بل كان الله جل شأنه يشرع للناس من الديانات ما يناسب حياتهم المحدودة، كما يعطي الطبيب الدواء للمريض في قدر معين. فلما أراد الله أن يختار محمدا خاتم الرسل وأن ينزل عليه القرآن خاتم الكتب وأن يجعل هذا الدستور السماوي هو دستور الحياة إلى أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، لما أراد الله سبحانه تنفيذ هذه الإرادة السنية جعل القرآن بتشريع واسع يتمشى مع حاجات الإنسانية إلى أن تنتهي حياة الإنسانية. فجاءت آياته المحكمة المضبوطة شاملة لتشريع يسايرنا في الحياة. هذا التشريع ليس خاصا بتعليمنا العقيدة، عقيدة التوحيد فقط، وليس خاصا بتعليم العبادة من صلاة وزكاة وحج أو ما إلى ذلك، وليس خاصا بتعليم السياسة، ولا خاصا بنظام الحروب، ولكن جاء القرآن الكريم جامعا لكل هذه النواحي. جاء بالكثير من تعاليم العقيدة الدينية، عقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام. والإسلام المؤلف من 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي الأركان 5 التي إذا تمت في عبد منا كان إسلامه كامل الأركان، وإذا نقص واحد منها كان إسلامه ناقصا لركن من الأركان. كالبيت الذي تبنيه، إذا أقمته على جدرانه كلها كان البيت كاملا، وإذا تركت جانبا منه كان البيت ناقصا ولا يسمى بيتا صحيحا ولا صالحا للسكنى. فالقرآن الكريم علمنا هذه الأركان وعلمنا عقيدة التوحيد. التوحيد في جانب والإسلام جانب. العقيدة الدينية هي الأمر الذي تضمره في نفسك من التصديق بالله وأنه الواحد الأحد والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقضاء وبالقدر. هذه عقيدة لا يكون العبد فيها مؤمنا إلا إذا وجدت فيه. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وأترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. شكرا للزميل الدكتور عبد الخالق عبد الوهاب، والذي أسعدنا بتلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من صور الشورى وقاف والطارق، وبتعليق للدكتور السبكي.